Thank you. حبايبه يلا نمشي للعجايب. كان خاطر الحبايب قلبنا في شيل العجايب. والحبيب عجان غايب يحلى لينا الصب الزاد رعايه.